قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقل الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويلزق طيب. قال رحمه الله تعالى: فصل في عقد الذمة. أحكام أهل الذمة أحكام كثيرة، ولأجل هذا من العلماء من أفردها بالتأليف من المتقدمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في عقد الذمة. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. يجوز، يعني هذا حكمه أنه مباح، لا يجب ولا يحرم. ومن الذي يجوز له أن يعقد عقد ذمة؟ يجوز، الذي يجوز له أن يعقد عقد ذمة هو الإمام دون غيره. طيب، إيش مقتضى عقد الذمة؟ إيش ما معناه، ما فحواه، ما محتواه؟ فحواه أن هؤلاء كفار في بلاد المسلمين، حتى يبقوا في بلاد المسلمين لا بد من اتفاق بينهم وبين المسلمين. هذا الاتفاق ماذا يسمى؟ يسمى عقد ذمة. لا بد أن يبقوا في بلاد المسلمين، لا يظهروا شيئا مخالفا، لا يتخلفوا عن أداء الجزية، لهم أن يتعبدوا عباداتهم لوحدهم، لا يجاهرون بشيء يجعل المسلمين يتشوفون إلى تقليدهم وما إلى ذلك. وأكثر ما يذكره الفقهاء من أحكام متعلقة بأهل الذمة إنما أخذوها من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، يجوز. طيب، هل لكل كافر؟ قال: لا، لمن له كتاب أو شبهته. من الذي لهم كتاب؟ هم اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل. أو شبهته، يعني أو شبهة كتاب. من الذين لهم شبهة كتاب؟ هم المجوس. يروى أنه كان لهم كتاب، وكذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر. قال: ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. يقاتل هؤلاء، الضمير راجع لمن؟ لمن لهم كتاب أو شبهة كتاب، يهود، نصارى، مجوس، أو يعطوا الجزية. إذن هذه غاية القتال. قال: وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. إذن وغير هؤلاء من الكفار إلى متى يقاتلون؟ إما أن يدخلوا في الدين الحق، دين الإسلام، أو يقتلوا، فلا يقرون على دينهم، لا يجوز أن يعطوا الذمة. قال رحمه الله: وتؤخذ منهم، ما هي؟ الجزية، ممتهنين مصغرين، كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: ولا تؤخذ من صبي، هذا واحد، وعبد، هذا اثنين، وامرأة، هذا ثلاثة، وفقير عاجز عنها، هذا رقم أربعة، ونحوهم مثل الأعمى، المجنون، الزمن، المشلول، الذي لا يستطيع الحراك. أمثال هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، إنما تؤخذ الجزية على البالغين المقتدرين بجسومهم وأجسادهم وبأموالهم. قال رحمه الله تعالى، قرأت هذا ولا إيش؟ ها؟ لا، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده فيخير فيخير الإمام فيه كأسير حربي. نعم، قال رحمه الله: ويلزم أخذهم، يعني ويجب على الإمام ومن يكلفه أخذهم بحكم الإسلام، يعني إلزامهم بحكم الإسلام. هل في كل شيء؟ لا. قال: فيما يعتقدون تحريمه، هذا هو القيد الأول. خرج به ما يعتقدون حله كشرب الخمر أو أكل الخنزير، فإنه لا يجب أخذهم بحكم الإسلام فيه. قال من نفس، إذا كانوا يرون أن النفس تقتل بالنفس فيجب، يعني في دينهم فكذلك هو في ديننا فيجب أن يؤخذ به. وعرض سواء بالكلام أو الاعتداء على الأعراض بزنا أو نحوه، فإنه إذا كان له حكم في شريعتهم وذلك الحكم وافق لنا، يعني هم يعتقدون تحريمه وفي شرعنا تحريمه أيضا، فيجب أن يؤاخذ به ويؤخذ بحكم الإسلام. ومال من سرقة أو غيرها وغير ذلك من الأمور. هذا القيد الأول، إيش قلنا؟ أن يكون فيما يعتقدون تحريمه. القيد الثاني اكتبه عندك، القيد الثاني أن يترافعوا إلينا، أن يترافعوا إلينا. فإذا حصل بينهم قضية، حصل بينهم مشكلة ولم يترافعوا للمسلمين، لم يترافعوا إلى قاضي مسلم، إلى حاكم مسلم، فلا يجب أن يلزموا بحكم، فلا يجب أن يلزموا بحكم الإسلام. نعم. قال رحمه الله ويلزمهم التميز عن المسلمين، يلزمهم التميز عن المسلمين، لا بد أن يكونوا متميزين عن المسلمين، ليس فقط في حياتهم، في حياتهم وحتى بعد مماتهم، بعد مماتهم يجعلون في مقبرة لوحدهم فلا يقبرون في مقابر المسلمين، وفي حياتهم سيذكر لك المصنف أمورا منها أنه قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يعني ليس للذمي أن يركب الخيل بل يركب البغل أو الحمار، هذه المراكب في وقتهم، وهذا هو قضاء عمر رضي الله عنه، فيركبه، يركب بغلا أو حمارا، ولا يركبه على مركب فاخر بحيث أن صغار المسلمين ينشؤون على رؤيته على هيئة عظيمة أو فاخرة، وإنما يركبه بغير سرج، يجعل عليه إكافا أو برذعة، يجعل عليه شيئا يعني يقيه، ثم يركبه. ونص في الإقناع، وكذلك أظنه مأثور عن عمر رضي الله عنه، أنه يركب عرضا بحيث تكون رجلاه من جانب، تكون رجلاه من جانب. والمقصود من كل هذا أن ينشأ أولاد المسلمين على عدم تعظيم، على عدم تعظيم الكافر، وأصله كما قلت لك في أقضية عمر رضي الله عنه. وقوله تميز عن المسلمين، قلنا في حياتهم كما ذكرنا مثل هذا، وكذلك في لباسهم، كذلك في لباسهم، فلا بد أن يكون لهم لباس واضح يعني يلزمون به، أن يجعل أن يلبسوا زنارا وما إلى ذلك مما ذكر تفصيله في المطولات. قال وحرم تعظيمهم، يحرم على المسلم أن يعظم الكافر، يحرم على المسلم أن يعظم الكافر. الذمي ناهيك عن الحربي سواء كان بالقيام له أو بتصديره في المجالس أو غير ذلك. ومثله، مثله كذلك ممن يحرم تعظيمه المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي مثلا. قال وبداءتهم بالسلام، فالبداء بداءتهم بالسلام أو حتى بداءتهم بتعزية أو تهنئة بأعيادهم، كل هذا محرم، كل هذا محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال رحمه الله وإن تعدى الذمي على مسلم، هذا رقم واحد، أو ذكر الله اثنين، أو كتابه ثلاثة، أو رسوله أربعة بسوء، الجواب قال انتقض عهده. فهذه أمور مما ينتقض بها عهد الذمي. ما هي؟ الأول التعدي على مسلم، سواء تعدى عليه بالقتل أو تعدى على مسلمة بزنا أو غير ذلك، أو ذكر الله جل جلاله أو كتابه الكريم أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء انتقض عهده، يعني انتقض عهده بمجرد ذلك، بمجرد ذلك الفعل. طيب إيش الحكم؟ طيب إذا انتقض عهده هذا الذمي، نحن قد ائتمناه وضعناه عندنا وكذا ثم اعتدى على المسلمين أو اعتدى على دينهم وما إلى ذلك، ما الحكم؟ قال يجعل حكمه كحكم الأسير، يجعل حكمه كحكم الأسير، فيخير فيها الإمام مثل الأسير الحربي، إن شاء قتله وإن شاء فاد به وإن شاء أبقاه أسيرا وإن شاء أطلقه مجانا. هذا حكم راجع للإمام. فهذه الأمور جميعها هي أحكام أهل الذمة مختصرة معتصرة جدا كما ترى. وعلاقة المسلم بالكافر المذكورة في كتاب الجهاد على ثلاثة أنحاء: نحو الذمة، وقد مر بك طرف من التعريف بها وذكر أحكامها. والنحو الثاني هو الأمان، هو الأمان، وهو أن يأتي كافر حربي مثلا يريد الدخول إلى بلاد المسلمين فيؤمنه مسلم أو يؤمنه الحاكم، إما أن يؤمنه مسلم شخص فرد أو مؤسسة أو شركة، وإما أن يؤمنه الحاكم. وهذا مقيد بقيد عند أصحابنا أن لا يزيد على 10 سنين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فيحرم الاعتداء، يحرم الاعتداء على الشخص الذي دخل بإيمان في بلاد المسلمين، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا الثالث من أنحاء علاقة المسلمين بالكفار هي علاقة الهدنة، هي علاقة الهدنة. والفرق بينها وبين الأمان أن الهدنة متعلقة بجميع الكفار، والأمان متعلق بأفراد أو بأشخاص محدودين. الهدنة متعلقة بجميع الكفار، بلد كفار بلد مسلمين. الهدنة اتفاق على وضع القتال مدة معلومة حتى ولو كانت طويلة، اتفاق على وضع القتال بينهم لمدة 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، بحسب مصلحة المسلمين وما يقدره الإمام في ذلك. وهذا الباب يعني أبواب الجهاد من أكثر الأبواب التي يقع فيها الخلط من المبتدئين، من أكثر الأبواب التي يقع فيها الخلط من المبتدئين أو من الجهلة الذين لم يدرسوا علوم الشريعة، لم يدرسوا علوم الشريعة، فيتجرؤون للكلام في مسائل كبار جدا، كبار جدا، لو عرضت على الكبار لتهيبوها، وتجد صغير جدا يتكلم فيها بكل جرأة ويسجل المقاطع وينشر الأشياء متكلما وهو لا يتردد في شيء من ذلك، لا يتردد في شيء من ذلك. وهذا من البلاء العظيم المبين. فإن هذه الأمور الكبار خصوصا ما يتعلق بها أنفس وما يتعلق بها مصالح المسلمين وما يضر المسلمين يجب أن تبقى المسائل الكبار للكبار، فلا يتقحمها الصغار. نسأل الله تعالى في خاتمة هذه المجالس أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل شر. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعل ما نتعلمه وما نتدارسه موجبا لرضوانك المقيم في جنات النعيم، وموجبا للخير العميم لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم اهدنا وسددنا، واعصمنا من كل شر وخطل وزلل يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في الختام أشكر للمشايخ جميعا الذين عنوا بترتيب هذه اللقاءات من جمعية الدعوة في جنوب جدة، الشيخ خالد وبقية الإخوة، شيخ أكرم وماجد وبقية الإخوة المشتغلين بهذا التنظيم. وهذا المرور على هذا الكتاب المبارك ابن بلبان رحمه الله تعالى مرور صالح للتأسيس فيما أزعم، صالح للتأسيس فيما أزعم، ولذلك اقتصرت فيه على تصوير المسائل قدر الاستطاعة وذكر ما يتعلق بها من منطوق ومفهوم وما لا يستغنى عنه من شروط أو قيود أو ما إلى ذلك. فهذا هو المقصود الأول بهذا الشرح، أي المخاطب به من أراد أن يبتدئ الطريق في الفقه. وصيتي لكم جميعا بعد تقوى الله تعالى كثرة التكرار، لا تمل من التكرار. كرر هذا الكتاب مرتين وثلاثا وأربعا، راجعه مع زملائك، دارسه معهم، اكتب اختبارات لأصدقائك فيه واجعلهم يكتبون لك اختبارات حتى تتقنه، لأن من أكبر الآفات التي تعرض لطلاب العلم الملل، لن يدرك المجد بالطالل ولا كذب ولا ملول ولا من يأنس البشرة. من أكثر الآفات فتكا بطلاب العلم الملل. يقول خلاص أنا مريت على أخسر باختصارات وانتهيت من في دورة علمية العبادات كذا، أمشي للذي فوقه. انتظر، لا تتجاوز كتابا حتى تتقنه، لأنك بإذن الله إذا مشيت على هذه الجادة اختصرت لنفسك طريقا طويلا جدا، وقطعت في سنوات قليلة ما لا يقطعه غيرك في سنوات طويلة. وفي الختام، إن مر بكم أي خطأ أو زلل أو خطأ، فأرجو أن تراسلوني فتنبهوني عليه عن طريق المشايخ. ويعني لا شك أن الخطأ والزلل واقع، فإنه قد يعرض للكبار ناهيك عن الصغار، وأرجو أن يكون إن وقع قليلا لا كثيرا، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فق الله وإياكم لكل خير، وعصم الله وإياكم من كل شر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.